ما حكم الشرع في بعض العوام من الناس عندما يقول تكون العصمة في يد الزوجة؟ الصواب في هذا أن هذا شرط غير صحيح، لأن خلاف ما شرع الله. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل وإن كان مئة شرط. فالشروط التي تخالف شرع الله ليست صحيحة، وكونه يشير لها أن الطلاق بيدها هذا بخلاف ما شرع الله، الطلاق بيد الزوج. وهذا يسبب فسادا كثيرا، لأنها قل أن تصبر على الزوج عندها أقل شيء فيصدر منها الطلاق. فالحاصل أن هذا لا يصح والشرط باطل.